لا تتكلف ما لا تطيق. كان صاحبي من خيار الناس خلقا ودينا وعقلا، كان إمام مسجد بجانب بيته، لكني كنت أسمع ذمه على ألسنة أناس كثيرين. كنت أعجب من ذلك ولا أجد له جوابا، حتى جاءني يوما جاره وقال: يا شيخ، صاحبك لا يصلي بنا ولا معنا. قلت: لما؟ قال: لا أدري، لكنه هو الإمام ومع ذلك يغيب كثيرا عن المسجد. فجعلت ألتمس له الأعذار، فقلت: لعله مشغول بأمر ضروري، لعله غير موجود بالبيت. قال: يا شيخ، سيارته واقفة عند الباب، وأنا متأكد أنه في بيته، ومع ذلك لا يشهد معنا صلاة الجماعة وهو الإمام. جعلت أتقص السبب لنصح صاحبي حتى وجدت السبب. الرجل بحكم إمامته للمسجد يأتي إليه الناس ويلتمسون منه الإعانة في حاجاتهم، هذا عليه دين يريد أن يبحث له عمن يسدده، وهذا متخرج من الثانوية ويريد شفاعة لدخول الجامعة، وهذا مريض يريد إعانته على دخول المستشفى الفلاني، وهذا عنده بنات كبار ويريد لهن أزواج، وهذا عليه إيجار لبيته لم يسدده، وهذا أعطاه ورقة استفتاء في طلاق ليذهب بها للمفتي العام، وهذا وهذا. ويتتابع عليه أصحاب الحاجات، وهو رجل عادي ليس له قدرات كبيرة ولا علاقات واسعة ولا وجاهة متميزة. وكان المسكين يغلبه الحياء والخجل من كل أحد، فلا يقدر أن يعتذر من أحد أبدا، بل يأخذ معروض هذا ويعده بسداد دينه، ويكتب رقم هاتف الثاني ويعده أن يقبل في الجامعة، ويقول للثالث: تعال بعد يومين وتجد ورقة دخول المستشفى جاهزة، وهكذا دواليك. فيأتونه على الموعد ويعتذر ويعطيهم مواعيد أخرى، حتى صار يتهرب منهم ولا يرد على هاتفه، بل وأحيانا لا يخرج من بيته. وصار من يلقاه منهم إن وجده يسبه ويصرخ به ويردد: طيب لماذا تعيدني؟ لماذا تجعلني أبني الآمال عليك؟ والثاني يقول: لم أكلم إلا أنت، وتركت غيرك لما وعدتني. لما عرفت حاله أيقنت أنه حفر لنفسه حفرة ثم تردى فيها. سمعته مرة يعتذر من أحدهم ويقول: آسف، لم أستطع أن أفعل شيئا في موضوعك. وذاك يقول بكل قوة: طيب، أنت ضيعت الوقت علي، ليتك أخبرتني من قبل. تذكرت عندها قول الحكيم: الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية. ما أجمل أن يعرف المرء قدراته ويتحرك في حدود الدائرة المرسومة حوله، والله تعالى يربينا على ذلك ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكلف الرجل نفسه ما لا يطيق، ولقد جربت ذلك بنفسي. أذكر أني ألقيت محاضرة في أحد المجمعات العسكرية بالرياض، وبعدها جاءني أحدهم وقال: يا شيخ، أريدك في موضوع ضروري جدا. قلت: تفضل، ما هو؟ قال: لا لا، ما يصلح أن أذكره الآن، لابد أن أقابلك في وقت واسع. جعل يعظم حجم الموضوع وأنا أستمع له بلطف، وقد علمتني الحياة أن أكثر الناس يعطون الأمور أكبر من حجمها، وصاحب الحاجة مجنون بها حتى تقضى. قال لي: أظن لك محاضرة غدا في مدينة كذا، وهي مدينة على بعد 200 كيلومتر من الرياض. قلت: صحيح. قال: سآتي إليك هناك وأقابلك بعد المحاضرة. تعجبت من حرصه، وفعلا خرجت بعد المحاضرة، فخرج الرجل ورائي مسرعا حافي القدمين يحمل ورقة صغيرة في يده. وقفت معه جانبا، قلت: تفضل، شكر الله حرصك، ما حاجتك؟ قال: يا شيخ، عندي أخ يحمل الشهادة الابتدائية وأريدك أن تدبر له وظيفة. قلت بس. قال بس. كان الرجل متحمسا ومنظره يثير الشفقة، ويبدو أن أخاه يمر بظروف صعبة فعلا. أيقنت أني لو وعدته سأخلف، فنحن في زمن لا يكاد حامل البكالوريوس أن يجد وظيفة، فما بالك بحامل الابتدائية وأنا أعرف حدود قدراتي. كان الموقف محرجا بالنسبة إلي، وتمنيت لو كان لي من الأمر شيء لأعين ذا الحاجة الملهوف، ولكني فعلا لا أملك له شيئا. أردت أن أعتذر بأسلوب عاطفي يناسب حاله وحماسه. قلت يا أخي، والله أتمنى أن أساعدك، وأخوك أخي وأنا أتألم له كما تتألم، لكني لا أستطيع مساعدتك أبدا، أتمنى أن تتكرم علي وتعفيني. قال يا شيخ أحاول. قلت لا أقدر. فناولني الورقة التي في يده وقال طيب يا شيخ، خذ هذه الورقة، فيها أرقام هواتفنا، إذا وجدت له وظيفة فاتصل بنا. أدركت أنه يريد أن يربطني بحبل أمل، وسيظل ينتظر الاتصال ويبقي الآمال ويتمنى ويمني أخاه. فقلت بل دع الورقة معك وخذ رقمي أنت، وإن وجدت أنت له وظيفة فاتصل بي، لعلي أكتب لك شفاعة للمسؤول فيها لقبوله. سكت الرجل قليلا، انتظرت أن يودعني، لكني تفاجأت أنه قال لي بيض الله وجهك، والله يا شيخ سبق أن كلمت الأمير في موضوع أخي منذ سنة، فأخذ الورقة ولم يتصل بي إلى الآن، ومرة كلمت اللواء فأخذ الورقة أيضا ولم يتصل ولم يهتم. هؤلاء أناس ما يهتمون بالضعفاء، الله ينتقم منهم. وبدأ يدعو عليهم، فقلت في نفسي الحمد لله، لو أخذت الورقة لصرت ثالثهم. نعم، الاعتذار في البداية خير من إخلاف الوعد. ما أجمل أن نكون صرحاء مع الآخرين، عارفين لحدود قدراتنا. هذا ليس خاصا فقط بحاجات الناس، بل حتى الحاجات الصغيرة للزوجة والأولاد. أحيانا عند خروجك من البيت تصرخ بك زوجتك أحضر معك حليبا وسكرا وحفائظ وعشاء، فانتبه لا تردد طيب طيب وأنت تعلم أنك لا تستطيع، وإنما اصرخ بها أنت أيضا وقل ما أقدر، فهي خير من الاعتذار عند العودة. ضاق وقتي، أقفلت المحلات، نسيت. وكذلك مع زملائك وإخوانك. أرجو أن تكون الفكرة وصلت. تجربة. الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية.